الشيخ أبو عبد الأعلى خالد محمد عثمان أهل العلم، يعني رجل متمرس على علم أهل السنة من وقت طويل، وترك وظيفته مهندس كبير في شركة مع الهندسة، وترك تفرغ العلم طبعا هي بضوابط شرعية، مش أي حاجة، مش تهور ولا شيء، وهو يمارس العلم الحمد لله النافع، ويتعلم منه الخير، وتعلمت منه كثير وجزاه الله خيرا. وتعرفون من أهل السنة الخلص إن شاء الله، ونزكى الله أحنا حقنا الحق، ما جبناش حاجة من عندنا. فعرفوا هؤلاء الناس، يعرفوهم، وطلبوا تليفوناتهم، تسألوهم وتقولوا الناس عليهم حتى ينتقل العلم إليهم. الناس يسألوهم، يسألوا المبتدعة، مبتدعة يجيبوا جواب خارجي من الخوارج، جواب معتزلي. دول أهل السنة الخلص، والناس يعرفونهم، لا يقول الشهرة ولا يقول الريان ولا سمعة، ولا يعلون على الناس حتى يظهروا، لا، الله يظهرهم كما قال تعالى: فالذين آمنوا وعزروه وأصبحوا ظاهرين، ظاهرين بالحق، الله يظهر الحق. فهذا كله يكون إن شاء الله نساهم في ذلك حتى ينتشر أهل السنة، ويسمع الناس كلامهم، فيحصل الخير الكبير بإذن الله.